وأشعارا ذكرها لم أرى أحدا من أهل العلم بالشعر يعرفها، وأشياء بعضها يشنع الحديث به، وبعض يسوء بعض الناس ذكره، وبعض لم يقر لنا البكائي بروايته. وأشعارا ذكرها لم أرى أحدا من أهل العلم بالشعر ابن يعرفها. هشام وتلميذ ابن إسحاق، بعضها يشمه زياد ابن عبد الله وبعض ابن طفيل البكائي الناس ذكره، توفي سنة 83 بروايته. بطن من بني عامر ابن صعصعة، هو شيخ ابن هشام عودة وتلميذ ابن إسحاق، ومستقصي إن شاء الله تعالى ما سوى ذلك منه بمبلغ الرواية له والعلم به. عنوان: بطن من بني عامر. سياقة النسب من ولد إسماعيل. عودة للنص: ولد إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام 12 رجلا بمبلغ الرواية، نابتا وقيذر وأدبل، عنوان: وميشا ومسمع النسب من ولد إسماعيل، ودم وأذر، ولد إسماعيل ابن وطيمة إبراهيم عليهما السلام 12 رجلا وقيذم، نابتا فولد نابت ابن إسماعيل يشتب بن نابت، ومسمع فولد يشتب يعرب، ودم فولد يعرب وتيرح، وطيمة فولد تيرح ناحور، ونبش فولد ناحور مقوم، فولد نابت فولد مقوم أدش يشتب بن نابت، فولد أدد فولد يشتب يعرب، فولد فمن عدنان تيرح، تفرقت القبائل فولد من ولد إسماعيل ناحور، فولد عدنان فولد رجلين مقوم، معد فولد ابن عدنان مقوم وعك ابن عدنان، فولد أدد فصارت عك في دار اليمن. فمن عدنان وذلك أن عكا تزوج ولد إسماعيل فأقام فيهم، فولد عدنان فصارت رجلين واللغة واحدة، معد ابن عدنان والأشعريون بنو أشعر ابن عدنان ابن نبت، فصارت ابن أدد عدك ابن هميسة ابن عمرو، وذلك أن عدكا تزوج في الأشعريين فأقام فيهم، ابن كهلان فصارت الدار ابن واللغة واحدة، ابن يعرب ابن والأشعريون بنو أشعر ابن نبت، وولد معد ابن عدنان أربعة هميسة ابن زار ابن عريب ابن يشتب وقنص ابن زيد وإياد ابن كهلان، فأما ابن يشتب فتيامنت إلى حمير ابن قحطان ابن سبا، وأما وولد قنص معد ابن عدنان أربعة نفر بقيتهم فيما يزعم نساب معد، وكان منهم النعمان ابن المنذر، فأما فضاعة فتيامنت إلى حمير ابن سبا رؤيا ربيعة، وأما قنص ابن معد فهلكت وكان ربيعة فيما يزعم ملك اليمن معد بين أضعاف وكان ملوك التبابعة، ابن المنذر فرأى رؤيا هالته وفضع بها، عنوان: فلم يدع كاهنا ولا ساحرا ولا عائفا، وكان ربيعة ابن نصر ملك اليمن بين أضعاف ملوك التبابعة وأصواتها، فرأى رؤيا هالته وفضع بها، عودة للنص: فلم يدع كاهنا ولا منجما ولا ساحرا ولا عائفا إلا جمعه إليه، العائف له الذي يزجر الطيب: إني قد رأيت رؤيا هالتني وفضعت بها ومغورها، فأخبروني بها وبتأويلها، ولا منجما من أهل مملكته إلا جمعه إليه، أخبرك بتأويلها، فقال لهم قال: إني قد رأيت رؤيا هالتني وفضعت بها لم أطمئن إلى خبركم عن تأويلها، فإنه لا يعرف تأويلها علينا إلا من عرفها قبل أن أخبره بها، قال: فقال له رجل: إن أخبرتكم بها فإن كان لم أطمئن إلى هذا خبركم عن فليبعث إلى سطيح، فإنه لا يعرف تأويلها ليس أحد إلا من عرفها قبل أن أخبره بها، فهما يخبرانه بما سأل عنه. فقال له رجل منهم: فبعث إليهما فقدم إليه سطيح قبل شق إلى سطيح فقال له فإنه ليس إني قد رأيت رؤيا هالتني وفضعت بها فهما يخبرانه بما سأل عنه فإنك إن أصبتها أصبت فقدم إليه سطيح قبل شق أفعل فقال له رأيت إني قد رأيت رؤيا هالتني وفضعت بها فوقعت بأرض تهمة فإنك إن أصبتها أصبت تأويلها قال حاشية أفعل الحممة رأيت القطعة حممة من النار خرجت من ظلمة منخفضة فوقعت بأرض تهمة فأكلت منها فقال له الملك جمجمة ما أخطأت منها شيئا يا صدي الحممة القطعة فما عندك من النار في تأويلها تهمة فقال منخفضة أحلف بما بين الحرتين من حنش فقال له لتهبطن أرضكم الحبش ما أخطأت منها شيئا يا صديق فليملكن ما بين أبين إلى فما جرش فما عندك في تأويلها حاشية فقال أبين وجرش أحلف بما بين الحرتين من حنش عودة للنص لتهبطن أرضكم الحبش فقال له الملك فليملكن ما بين أبين إلى جرش إن هذا لنا لغائظ موجع وجرش فمتى هو كائن اليمن أو في زماني هذا للنص أم بعده فقال له الملك لا وأبيك يا صبيح بعده بحين إن هذا لنا لغائظ موجع أو سبعين فمتى يمضون هو كائن من السنين أو في زماني هذا أم بعده أفيدوم ذلك من ملكهم أم ينقطع لا بل بعده بحين لا أكثر من بل ينقطع أو سبعين وسبعين من السنين, ثم يقتل ويخرجون منها ذلك من ملكهم أم ينقطع قال ومن يلي ذلك لا قتلهم وإخراجهم بل ينقطع لبضع وسبعين من السنين يليه إرم ويقتلون يزن ويخرجون يخرج منها عليهم من عدن قال فلا يترك أحد ومن يلي ذلك اليمن من قتلهم وإخراجهم قال أفيدوم ذلك من سلطانهم أم ينقطع يخرج عليهم من عدن ينقطع فلا يترك أحدا منهم في اليمن قال نبي زكي أفيدوم ذلك من سلطانهم أم ينقطع قال وممن هذا النبي قال ومن يقطع رجل من ولد غالب بن فهر نبي ابن زكي مالك يأتيه الوحي من العلي يكون الملك في قوله إلى وممن آخر هذا النبي قال رجل الدهر من ولد آخر غالب بن فهر قال ابن نعم مالك ابن يوم يجمع فيه الأولون والآخرون في إلى يسعد آخر فيه المحسنون قال ويشقى فيه المسؤول وهل للدهر من آخر قال نعم ما تخبرني يوم يجمع فيه الأولون نعم والآخرون والشفق والغشق يسعد فيه والفلق إذا اتسق ويشقى فيه المسؤول إنما أنبأتك لحق قال أحق ما تخبرني قدم عليه شق قال نعم قال له كقوله والشفق والغشق وكتمه والفلق ما قال إذا اتسق لينظر إنما أيتفقان لحق أم يختلفان ثم قدم عليه شق قال نعم فقال له كقوله رأيت حممة وكتمه ما قال سطيح فوقعت بين روضة وأكمة أم يختلفان أكلت منها كل ذات نسمة قال نعم رأيت فلما حممة قال له ذلك خرجت من عرف أنهما قد اتفقا وقعت بين روضة وأن قولهما واحد أكلت منها أن كل ذات نسمة وقعت بأرض تهمة لما قال له ذلك أكلت منها عرف كل أنهما قد اتفقا وأن قولهما واحد وقعت بين روضة إلا أن صحيحا قال فأكلت وقعت منها بأرض كل ذات نسمة فأكلت منها كل ذات فقال له الملك وقال شق يا شق وقعت بين روضة وأكمة ما عندك فأكلت في منها كل ذات قال نسمة أحلف بما بين الحرتين من إنسان ما أخطأت يا شق لينزلن أرضكم السودان ما عندك في تأويلها فلا يغلبن على كل طفلة البنان أحلف ولينكن ما بين أبينا إلى نجران لينزلن أرضكم السودان وأبيك يا شق على كل طفلة إن بنان هذا لنا لغائم موجع ما بين أبينا هو إلى نجران أفي زمان أم بعده قال لا وأبيك يا بل شق بعده بزمان إن هذا لنا لغائم موجع عظيم فمتى هو كائن ويذيقهم أفي أشد الهوان أم بعده قال لا قال بل بعده بزمان ومن هذا العظيم الشان ثم يستنقذكم منهم عظيم ذو شان غلام ليس بدني أشد ولا مدني حاشية قال المدني ومن هذا العظيم الشان في الأمور قال غلام ليس بدني ولا مدني عودة للنص حاشية يخرج عليهم من بيت ذي يزن في الأمور فلا يترك أحدا منهم باليمن قال عودة للنص أفيدوم سلطانه يخرج عليهم من بيت قال بل ينقطع برسول فلا يترك أحدا منهم يأتي بالحق باليمن والعدل بين أهل الدين والفضل أفيدوم سلطانه يكون أم ينقطع في قومه قال بل إلى يوم الفصل برسول مرسل قال وما يوم الفصل يأتي بالحق والعدل قال بين أهل الدين والفضل فيه الولاة يكون الملك ويدعى فيه من السماء بدعوات ويسمع منها الأحياء والأموات قال ويجمع فيه بين الناس فيه الملقات يكون فيه لمن اتقى الفوز والخيرات ويسمع منها الأحياء والأموات أحق ما تقول ويجمع فيه بين الناس للميقات إي ورب السماء والأرض فيه لمن اتقى وما بينهما من رفع وخفض قال إنما أنبأتك به لحق ما فيه الأمر إي ورب السماء والأرض أي ما وما بينهما من رفع وخفض أو إنما أنبأتك به لحق فوقع ما في نفس ربيعة ما قال حاشية فجهز بيته ما فيه شك وأهل بيته إلى العراق بما يسرفهم وكتب له إلى ملك ربيعة من ملوك فارس يقال له سابور وأهل بيته إلى العراق بما يسرفهم وكتب لهم إلى ملك من ملوك فارس استيلاء أبي كرب سابور أسعد ابن على ملك اليمن وغزوه إلى يثرب عنوان فلما هلك ربيعة أبي ابن كرب تبان أسعد رجع ملك اليمن على ملك اليمن إلى حسان ابن تبان أسعد أبي كرب فلما هلك ربيعة ابن نصر تبان أسعد رجع ملك اليمن طريقه إلى حسان من المشرق ابن تبان أسعد أبي كرب فلم يهج أهلها وكان أبوه وخلف بين أظهرهم ابن قد جعل طريقه حين أقبل من المشرق على المدينة فقدمها مرة فلم أخرى وهو أهلها مجمع لإخراجها وخلف بين أظهرهم ابن له فجمع له غيلة هذا الحي من الأنصار فقدمها مرة أخرى وهو مجمع لإخراجها واقتتل لأهلها فتزعم الأنصار أنهم كانوا يقاتلونه بالنهار ورئيسهم ويقرونه بالليل فاقتتل قرى الضيف فتزعم الأنصار أنهم كانوا يقاتلونه بالنهار فيعجبه ذلك منهم ويقول حاشية والله إن قومنا لكرام أضافه وأطعمه فبينا تبع على ذلك من ذلك منهم ويقول إذ جاءه حبران إن قومنا لكرام عالمان راسخان في العلم فبينا تبع على ذلك سمع من بما يريد من إهلاك المدينة إذ جاءه حبران من أحبار يهود فقال له عالمان راسخان في العلم لا تفعل حين سمع بما يريد من إهلاك المدينة وأهلها حيل بينك وبينها أيها الملك عليك لا عاجل العقوبة فإنك إن أبيت إلا ما تريد لما ذلك حيل بينك وبينها ولم يأمن عليك عاجل العقوبة يخرج من هذا الحرم فقال لهما لما ذلك آخر الزمان فقال تكون داره هي وقرارة مهاجر نبي يخرج من هذا فتنهى الحرم عن ذلك قريش ورأى أن لهما آخر الزمان وأعجبه ما سمع منهما فانصرف عن المدينة عن ذلك ورأى أن لهما علمهما وأعجبه ما سمع منهما فانصرف عن المدينة والد أبي كرب واتبعهما على دينه أصحاب أوثان يعبدونها وكان تبع فتوجه إلى مكة وهي طريقه إلى اليمن وقومه أصحاب حتى إذا كان بين عثمان وأمج فتوجه إلى مكة وهي طريقه إلى اليمن حتى إذا كان بين عثمان وأمج حاشية فقالوا له أمج بلد من أعراب المدينة ألا أبنك على بيت مال ذات مدركة أغفلته الملوك قبله له أيها الملك اللؤلؤ والزبرجد ألا ندلك على بيت مال ذات أغفلته الملوك قبلك قالوا بيت فيه اللؤلؤ والزبرجد والياقوت أهله والذهب والفضة عنده قال بلى وإنما أراد الهذلي دون هلاكه بذلك يعبده لما عرفوا من هلاك من أراده من الملوك وبغى وإنما عنده. أراد الهذليون هلاكه بذلك فلما أجمع لما عرفوا من هلاك إلى الحبرين فسألهما عن ذلك وبغى عنده فقال له ما أراد فلما أجمع لما قالوا أرسل إلى الحبرين فسألهما عن ذلك بيتا لله فقال له في الأرض ما أراد القوم إلا هلاكك ولئن فعلت لا دعوك إليه لا نعلم بيتا لله اتخذه في الأرض لنفسه غيره قال ولئن فعلت ما دعوت إليه لتهلكن أصنع وليهلكن من معك عليه. جميعا قال تصنع عنده ما يصنع أهله أن أصنع تطوف أنا قدمت وتعظمه وتكرمه قال وتحلق رأسك عنده ما يصنع أهله وتذل له حتى تخرج من عنده قال وتحلق فما يمنعكما أنتما من له حتى تخرج من عنده أما والله إنه لبيت أبينا فما يمنعكما أنتما من ذلك لكما أخبرناك قال ولكن أما والله إنه لبيت أبينا إبراهيم بالأوثان وإنه لكما أخبرناك ولكن التي يحالون بيننا وبينه بالأوثان وهم نجس التي نصبها حوله وبالدماء التي يهريقون عنده فعرف نصحهما وصدق حديثهما وهم نجس أهل شرك فقرب النفر من هذيل فقطع أيديهم وأرجلهم وصدق حديثهما ثم مضى حتى قدم فقرب النفر من هذيل فطاف بالبيت ونحر عنده وحلق رأسه وأقام مكة ستة أيام فطاف بالبيت ينحر بها للناس ويطعم أهلها ويسقيهم العسل وأقام بمكة ستة أيام ينحر بها للناس وأري في المنام أن يكسو البيت فكساه العسل جمع خصفة وأري في المنام أن يكسو البيت فكساه الخصف ثم أري أن يكسوه أحسن من ذلك وهو كساء فكساه الملاء والوصائل ثم أري أن يكسوه أحسن من ذلك الملاء جمع ملاء فكساه الملاء والوصائل ثياب يمانية حاشية الملاء جمع ملاء وكان تبع فيما يزعمون أول من كسى البيت يمانية وأوصى به ولاته وكان تبع فيما وأمرهم أول من كسى البيت وألا يقربوه دما ولا ميتة ولا مئلات وألا يقربوه دما ولا ميتة وجعل له بابا ومفتاحا والمئلات ثم خرج منها متوجها إلى اليمن وجعل له بابا ومفتاحا والحبرين ثم خرج منها حتى إذا دخل اليمن إلى اليمن دعا قومه إلى الدخول فيما دخل فيه فأبوا حتى عليه إذا دخل اليمن حتى يحاكموه إلى النار التي كان فيما دخل فيه وكانت نار تحكم بينهم فيما يختلفون فيه كانت باليمن تأكل الظالم وكانت نار ولا تضر المظلوم فيما يختلفون فيه فخرج قومه بأوثانهم وما يتقربون به في دينهم فخرج الحبران بمصاحفهما في أعناقهما متقلديهما وخرج الحبران بمصاحفهما في أعناقهما متقلديهما فخرجت النار إليهم فلما أقبلت نحوهم حادوا عنها وهابوها وخرجت النار إليهم فذمرهم فلما حضرهم من الناس حادوا وأمروهم بالصبر لها فذمرهم من حضرهم من الناس لامه وأمروهم بالصبر لها فصبروا حتى غشيتهم لامه فأكلت الأوثان وما قربوا معها حتى غشيت ومن حمل ذلك من رجال حمر وما خرج الحبران بمصاحفهما حمل ذلك من رجال حمر تعرق جباههما وخرج الحبران بمصاحفهما في أعناقهما فأصفقت عند ذلك حمرهما على لم تضرهما أصفقوا فأصفقت عند ذلك حمير على دينه فمن هنالك وعن ذلك كان أصل اليهودية باليمن فمن هنالك وعن ذلك ملك كان أصله حسان ابن كبان أسعد سار بأهل اليمن ملك ابنه يريد حسان أن يطأ بهم أرض العرب وأرض الأعاجم اليمن يريد حتى أن إذا يطأ كانوا بأرض البحرين كرهت حمير وقبائل اليمن المسيرة معه وأرادوا الرجعة إلى بلادهم وأهلهم فكلموا أخا له وأهلهم وكان معه في جيشه فقال له عمرو وكان معه في جيشه حسان فقال نملكك علينا وترجع بنا إلى بلادنا ونملكك علينا فأجابهم وترجع بنا إلى بلادنا إلا ذا رعين الحميري فاجتمعوا على ذلك عن ذلك إلا ذا رعين الحميري فإنه نهاه عن ذلك فلم يقبل منه من يشتري سهرا بنوم عين سعيد من يبيت قرير عين سهرا بنوم فإما حمير سعيد من يبيت قرير عين فمعذرة الإله إما حمير غدرت وخانت ثم كتب في رقعة وختم عليها ثم كتب بها في رقعة فقال وختم عليها ضع لي هذا الكتاب ثم أتى بها عمرا فقال له ضع لي هذا قتل الكتاب عند أخاه حسان ففعل ورجع بمن ثم معه قتل إلى اليمن أخاه حسان فلما نزل عمرو بن كبال إلى اليمن منع من النوم فلما نزل عمرو بن كبال اليمن منع من النوم فلما جهده ذلك عليه السهر سأل الأطباء والحزاة فلما جهده ذلك سأل الأطباء والحزاة وهو الذي يزجر الطير الحزاة ويستدل بأصواتها وهو الذي يزجر بها وأسمائها ويستدل بأصواتها للنص ومرورها وأسمائها من الكهان والعرافين عما به من الكهان فقال له قائل والعرافين عما به إنه والله ما قتل رجل قط أخاه أو ذا رحمه بغيا على مثل ما قتلت أخاك رحمه بغيا إلا ذهب نومه وسلط عليه السهر إلا ذهب نومه فلما قيل له ذلك جعل يقتل كل من أمره فلما بقتل قيل له أخيه ذلك حسان جعل يقتل من أشراف كل اليمن من أمره بقتل أخيه حتى خلص إلى ذي رعين اليمن فقال له ذو رعين إلى ذي رعين إن لي عندك براءة فقال له ذو رعين فقال وما هي إن لي عندك براءة الكتاب الذي دفعت إليك قال فأخرجه الكتاب الذي فإذا فيه البيتان فتركه ورأى أنه قد نصحه فتركه ورأى أنه قد نصحه فمرج أمر حمير عند ذلك وتفرقوا فمرج أمر حمير عند ذلك وتفرقوا فوثب عليهم رجل من حمير لم يكن من بيوت المملكة يقال له لخنيعة فقتل خيارهم وعبث ببيوت أهل المملكة منهم وعبث ببيوت أهل وكان لخنيعة امرؤا فاسقا يعمل وكان عمل قوم لوط فاسقا فبعث إلى زرعة ذي نواس ابن تبان إلى زرعة أخي حسان نواس ابن تبان وكان صبيا صغيرا حين قتل حسان وكان صبيا ثم شب غلاما قتل حسان ذا هيئة وعقل شب غلاما وسيما فلما أتاه رسوله عرف ما يريد منه فلما أتاه رسوله عرف ما يريد منه لطيفا فأخذ سكينا حديد بين قدمه لطيفة ونعله ثم أتى بين قدمه فلما خلى معه وتب إليه فلما خلى معه وتب إليه فوجأه حتى نواس فوجأه ثم خرج على الناس فقال ما ينبغي على الناس كان غيرك ما ينبغي أن يملكنا غيرك إذ أرحتنا من هذا الخبيث فملكوه واجتمعت عليه حمية وقبائل واجتمعت عليه حمير فكان آخر ملوك حمير فكان آخر ملوك حمير فأقام صاحب زمان فأقام في ملكه زمانا وكان بنجران بقايا من أهل دين وكان عيسى بنجران ابن مريم بقايا عليه السلام من أهل دين عيسى أهل ابن مريم عليه السلام واستقامة أهل فضل لهم رأس يقال له عبد الله لهم رأس ثامر. يقال له عبد الله فسار إليهم ذو نواس بجنوده فسار إليهم فدعاهم إلى اليهودية وخيرهم بين ذلك والقتل وخيرهم بين ذلك والقتل الأخدود فخد لهم الأخدود حفرة مستطيلة غامضة في الأرض مستطيلة غامضة فحرق في الأرض من حرق بالنار فحرق وقتل من حرق بالنار ومثل وقتل بهم بالسيف حتى قتل منهم بهم قريبا من عشرين ألفا قريبا من عشرين ففيه ألفا نواس ذلك وجنده أنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم رسوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قتل أصحاب الأخدود قتل أصحاب النار ذات الوقود النار ذات عليها قعود إذ هم وهم عليها على ما يفعلون بالمؤمنين على ما يفعلون وما نقموا منهم إلا أن وما يؤمنوا بالله العزيز الحميد يؤمنوا بالله ويقال العزيز الحميد كان في من قتل ذو نواس كان في من قتل عبد الله بن ثامر رأسهم عبد الله بن ثامر وإمامهم وإمامهم عنوان غلبة الحبشة على اليمن غلبة الحبشة على اليمن وأفلت منهم رجل من سبأ وأفلت منهم رجل من سبأ دوس ذو يقال له دوس ذو ثعبان على فرس الله على فسلك فرس الرمل فأعجزه فسلك الرمل فمضى على وجهه ذلك فمضى على وجهه ذلك حتى أتى قيصر فاستنصره على ذي نواس وجنوده فأخبره بما بلغ منه فقال له بعدت بلادك منا ولكني سأكتب لك إلى ملك الحبشة على هذا الدين وهو أقرب إلى بلادك وكتب إليه يأمره بنصره والطلب بثأره فقدم دوس على النجاشي بكتاب قيصر فبعث معه سبعين ألفا من الحبشة وأمر عليهم رجلا منهم يقال له أرياض ومعه في جنده أبرهة الأشرم فركب أرياط البحر حتى نزل بساحل اليمن ومعه ثعلبان ذو ثعلبان وسار إليه في حمير ومن أطاعه ومن قبائل اليمن من قبائل اليمن فلما التقوا انهزم ذو نواس وأصحابه فلما رأى ذو نواس ما نزل به وبقومه وجه فرسه في البحر ثم ضربه فدخل به فخاض به فطاح البحر حتى أفضى إلى غمرة فأدخله فيه وكان آخر العهد به الضحضاح الماء اليسير الذي لا غرق فيه والغمر الماء الكثير يغرق فيه ودخل أرياط اليمن فبلكها انتهى الشريط الأول وللكتاب بقية على الشريط التالي.